المراودة. الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وشهدت أنه من الصادقين. ثم ختمنا بقوله تعالى: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وقلنا إن كان كما قال أهل العلم قائل هذا القول هو يوسف، فإنه ليعلم عزيز مصر هذا الذي أكرمني وقال لامرأته أكرمي مثواه أنني لم أخنه في زوجه حين غيابه، وأنني براء مما ادعته امرأته وانتشر على لسان النسوة وليس بهذا عاجز. سبحان الله. أو كما قال المفسرون إن كان قائل ذلك هي امرأة العزيز نفسها، فإنما هو إقرار منها بأنها لم تخن زوجها بالغيب، فقد رأى هذا الزوج الشاهد الذي شهد ليوسف وعلم إحسان يوسف وصدقه، فخافت أن يجعل ذلك رواسب في قلبه أنه قد حدث وحدث منها خيانة أخرى، فقالت ليعلم أني لم أخنه بالغيب. ثم ذكر رب العزة تبارك وتعالى قوله: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فمن هؤلاء من قال أنه وما أبرئ نفسي هو من قول يوسف ليعلم العزيز عدم خيانتي، وأنا لم أبرئ نفسي بذلك أي أني أعز نفسي مجلا لها مزكي لها عن أن تقع فيما في الخطأ، بل قد تقع ولكن الله عز وجل عصمها من هذا المحذور. فكان وما أبرئ نفسي يعني ما أنزهها مترفعا لها أن تتحدث وتتمنى، ولكن لم يقع هذا منها. وإن كانت المقصود هي امرأة العزيز، ما أبرئ نفسي مما دار حقيقة في نفسي من أن محبته قد بلغت شغاف قلبي وأني قد صنعت هذا الصنيع ودبرت هذا التدبير، لا أبرئ نفسي مما قيل في حقي، بل قد وقعت حقا فيه، ولكن سواء هذا أو ذاك. انتهت الآية بقوله: إن الله لا يهدي كيد الخائنين، أي لا يسدد رب العزة تبارك وتعالى صنيع خائن للأمانة، وأنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وأن هذا الخائن تعود خيانته دائما على نفسه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولكن إن كانت امرأة العزيز تقول وما أبرئ نفسي، ألا كانت تعلم هي أن هذا حرام وشنيع وليس جرما صغيرا عاديا؟ نعم قد تعلم، وقد دل ذلك على قول النسوة حاشا لله وقول العزيز لها استغفري لذنبك، والمقولة التي جرت على لسانها ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين للفريق الذي جعله من كلامها، وقولها هو الآن إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فما استغفر مستغفر إلا وهو يطمع المغفرة من غفار ولا طلب الرحمة إلا وهو يعلم أن هناك رحيم، فدل ذلك على أنها تعلم عظم هذا الذنب وأنه يحتاج من ربها تبارك وتعالى إلى مغفرة، فطلبت من رب العزة تبارك وتعالى المغفرة. ولكن قد يقع صالح القوم في بعض الفواحش يعصم ربنا تبارك وتعالى عباده، يعصم من يشاء سبحان الله. وقد يقع البعض فيها حقيقة فلا عصمة له، ولكن إذا مسه طائف من الشيطان تذكر، لكنه إذا فعل فاحشة سرعان ما يستفيق. فرب العزة تبارك وتعالى لما ذكر المتقين المسارعين إلى طلب المغفرة، بل المنفقين والكاظمين والعافين عن الناس، ألحق بهم أنه من صفاتهم أنهم إذا فعلوا فاحشة، أي قد يفعلوها، أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المتقين من هم؟ وصفهم فقال: لهم جنة منهم بعافية من الفواحش، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهي كبيرة فاحشة فحشت، إلا أنها رغم فحشها إلا أن الله عز وجل قد يجعل التائب منها توبة نصوحا من المتقين، بل وأتى في سورة الفرقان أنه جل وعلا قد يجعله من عباد الرحمن الفائزين بغرف الجنان العالية، حين قال رب العزة تبارك وتعالى: إلا من تاب. وقال في حق الزنا فقال: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وهذا التائب من هذه الفاحشة قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم توبته في حديث ماعز والغامدية، لما أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد فقام أحدهم ليسبها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجمع السباب والحد عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. فشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبة الصادقة الماحية للذنوب سبحان الله لمن وقعت في الفاحشة، فما بالك إذا كانت مراودة وردها الله عز وجل عنها كرها وردها عن يوسف طوعا واختيارا، لكن الحمد لله الذي صرف عنها هذا السوء سبحان الله، فلم تقع في الفاحشة ولم تخن زوجها، ولكنها وقعت في المراودة، فإذا استغفرت غفر الله عز وجل. وهذا يفتح أمامنا: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، يفتح لنا بابا للتوبة وطلب المغفرة من رب العزة تبارك وتعالى مهما بلغ جرم العبد. رب العزة تبارك وتعالى: إن ربي غفور رحيم. فذكر العلماء: هل كانت على التوحيد؟ هل كانت هي على سبحان الله على دعوة سيدنا يوسف التي دعاها لصاحبي السجن أو كان يعتنقها؟ بل قالوا: لا، لم تكن على هذا التوحيد، ولكن كان هؤلاء المشركين أو الذين يتخذون مع الله عز وجل سوى يعلمون أن هناك رب عظيم يرجى في الشدائد ويطلب منها ويطلب منه جل جلاله المغفرة سبحان ربي عظيم. يعني هي تطلب وهي مشركة، تطلب وهي على غير صميم وهي على غير الملة الحقيقية، ومع ذلك اعتمد هؤلاء في معتقدهم على أنه من أخطأ يستطيع أن يغسل بفضل المعبود الذي عبدوه وقبوله لتوبته يغسل زلته من ربه، فما بالك إذا كان هذا هو المؤمن سبحان الله الذي يتعبد ربه تبارك وتعالى، ويعلم أنه غفور رحيم، ويعلم العفو منه سبحان الله، ويعلم المغفرة، يعلم أن ربه تبارك وتعالى قادر على المغفرة، قادر على أن لا يجازيه بهذا الذنب وإن سطر في صحيفته، بل قادر على العفو أن يغفر هذا الذنب ويمحوه كذلك من الصحيفة. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا سبحان ربي العظيم. والمغفرة خلاف العفو، فالعفو أفضل بكثير سبحان الله. فإن كانت هي راجية لهذا العفو، فما بالك المؤمن الذي يعلم نداء ربه تبارك وتعالى، يا أيها الذين آمنوا توبوا، فيتوب إلى ربه تبارك وتعالى، ويعلم كذلك عبوديته لربه تبارك وتعالى، إذ قال قل يا عبادي الذين أشرفوا، فهو المقصود بهذا النداء، المقصود بيا عبادي. أما التوبة فيقول رب العزة تبارك وتعالى في سورة التحريم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ومعت هي وعي على غير الملة في بلوغ التوبة وتحصيل المغفرة سبحان الله، فكيف بالمؤمن إذ ناداه الله بأرجى آية، اللهم اغفر لنا وآتنا ما وعدتنا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب، من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. اسمحوا لي أقولها لأني بحبها، بحس فعلا يا آيات رجاء، أسأل الله أن يجعله موطن مغفرة. يا من قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا رحمة الله، اللهم إنا نقف موقف المستغفر المستعتب السائل لعفوك وغفرانك، لا تردنا عن بابك مطرودين ولا عن جنابك محرومين، واغفر لنا كما قسمت لأهل المغفرة أجمعين، اللهم اغفر لنا مغفرة لا تبقي معها ذنبا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، اللهم اغسلنا من ذنوبنا بالماء والثلج والبرد. يقول ربنا تبارك وتعالى قيزيل يغفر ما أسرفنا على أنفسنا من الذنوب، أنيبوا اتبعوا، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. قالت وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. حقيقة أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها، من أهل مغفرته وأهل رحمته. لما قالت أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، ذكر رب العزة تبارك وتعالى لنا أنواعا متعددة للنفس. نفس صاحبة خطأ وزلل، وهي التي تأمر صاحبها بالسوء، تأمره بما تهواه وتتمناه فتميل إلى تحقيق هواها ومرادها ومناها. ونفس أخرى رحمها الله، فهي هذه النفس بين اللوامة، تلوم نفسها، لماذا لم أصنع كذا، لماذا صنعت كذا من المعصية والمناهي، لماذا لم أصنع كذا من الطاعات، لماذا كانت الطاعة بهذا القدر ولم تكن أعلى من ذلك. فهذا مما رحم ربي تبارك وتعالى، حتى ترقى بهذه النفس إلى أن تكون هذه النفس أمارة بالخير ملازمة له، ليست فقط لوامة تفعل الذنب ثم تلوم تتردد فيه بين الذنب والتوبة، بل هي التي جعلها الله عز وجل نفسا تطمئن لمرضاته، تسارع إلى فعل أوامره، تجتنب وتصبر عن نواهيه. واعلمي رحمني الله وإياك أنه من أعظم الأعداء النفس، والهوى الذي تميل به في كل جانب. فإني ابتليت بأربع ما سلطت إلا لشدة شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. على خبرة الشيطان في الإغواء، على غرور الدنيا ولعبها بأهلها، إلا أن الشيطان والدنيا تعتبر عوامل إضلال خارجية تجتذب الإنسان. سرعان إذا فهم الإنسان عن الدنيا ورأى أهلها أن يستفق من سكرها، ملعون ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما وداه، وعالم ومتعلم. إذا وزنها وعلم وصف النبي لها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. عندما يعلم أنها تفنى وتزول زائفة وزخارف يطلب الباقي. فأمر الدنيا بالقناعة والعلم عنها والنظر إلى من هو دوننا فيها يردها الله عنا. سبحان الله، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والشيطان، وخلق الشيطان ضعيفا، إذا ما استعاذ العبد بالرحمن فليس للشيطان عليه سلطان، يحترق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يعمل أي تصد أي حرز من الحروز. لكن المشكلة الكبرى عوامل الإضلال الداخلية، وهي النفس اللي هيدور حواليها لقائنا عشان نهذبها ونزكيها. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، ده احنا كنا في ميدان المعركة يا رسول الله، كفى ببارقة السيوف لكم فتنة، هو في جهاد أكبر من كده؟ الجهاد الأكبر جهاد النفس. لما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فضالة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل، معالجة كبيرة أوي أوي علشان ينجو العبد بنفسه، علشان تتراقص له الشهوات والشبهات فيرد الشبهات ويدفع الشهوات فيصير على الصراط المستقيم سائر. ولله طائع، أما تجدي أن الله عز وجل علق الفلاح بزكاة هذه النفس؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، تحتاج مجاهدة كبيرة أوي أوي، أعوذ بالله من نفس أمارة بالسوء ترضي صاحبها المهالك. أعلم إن زي ما قلت لك كده الدنيا والشيطان عوامل الإضلال الخارجية بتصرف، بينما لو دخلت فيها النفس مشكلة لحوحة تفضل تزن تزن تزن ولا ترضى إلا بتحقق ما تريد، إلا بالميل حيثما شاءت. والنفس والهوى، النفس هي إرادة الشيء، إن أنا عايزاه وعايز أعمله واشبعها لما أعمله، لكن الهوى هو الشيء نفسه المراد، هو اللي أنا بميل له اللي هو هوى المتبع. فيبقى الهوى هو ميل النفس لما تحب من الشر، بينما النفس نفسها هي اللي عايزة تميل وعايزة تحصل ويحصل لها إرواء لو أزمط، لو خدت اللي هي عايزاه وما يحدث لها شبع، يحدث هياج نفسي إذا لم تروي هذا الإشباع. ولذلك تفرقي بينها وبين الشيطان، تقولي النفس ده كلام من نفسي ولا منين؟ لأن الشيطان أول ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يمشي الفكرة تروح تمام. كمان ممكن يرضى الشيطان بالقليل منها، لأن الشيطان في معركة مع الإنسان عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، عايز يطلع منه بقرشين ثلاثة، لو مش هعرف أخسره اللي وراه واللي قدامه هخسره حاجة بسيطة، لو مش هعرف أخليه في موبقات ولا كبائر طب إن شاء الله حتى صغائر، طب إن شاء الله حتى الهيب مباحات زي ما قلنا سبحان الله في مكايد الشيطان. مش مشكلة معصية، فرجع الفيلم، طب بلاش فيلم، طب هاتي بس اللي طب اقول لك، طب اهم حاجه بلاش قران، طب كلمي اي واحده كده في الحلال حتى، لكن النفس عايزه النفس المثير، نفس الحاجه وتحققها بكل حذافيرها اللحوحه، نسال الله العفو والعافيه. علشان كده بتحتاج لي معامله خاصه، ربنا قال ولتنظر نفس يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني تحتاج هذه النفس إلى تأنيب دائم، إلى تزكية ووقوف وغسل لمساوئها دائما. فالإنسان يحدثها ويكلمها ويأمرها بالتوبة ويزكيها، يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا، ألا ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا، وفي كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا. يراد من هذه النفس أن تجاهد وتتزكى وتخالف مرادها وشهوتها. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. لذلك هذه النفس تحتاج إلى هذا النوع من المجاهدة عشان تتطور، تتطور من أمارة أعوذ بالله بالسوء إلى لوامة إذا وقعت تلوم نفسها، لماذا ركنت إلى هذا، لماذا وقعت في ذلك. النفس الأمارة والله أختك في الله أحسن عندك من نفسك، فإذا جلست مجلس بجنب أخت نفسك تقولك شهوة الكلام الكلمة الكلمة ورغي وفصيلة فلانة وفلانة، والتانية تقولك لا دي غيبة ونميمة، يعني لا يحب الله جهر بالسوء من القول، اعرفي ان نفسك ده تريدك المغالب واختك في الله ناصح امين تريد ان تأخذ بيدك الى الجنة، يعني ممكن غيري احرص علي من نفسي. لما تبقى النفس دي امارة بالسوء. قال تعالى فاما من طغى واثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى. أسأل الله العفو والعافية، تصل بصاحبها إلى الهوان، إلى دركات الجحيم. سلم يا رب سلم. فلا بد للإنسان أن يجاهدها حتى يرقى بها من الأمر بالسوء إلى اللوامة، وإن كانت تقع أحيانا في خطأ تلوم نفسها على القيام به. قال الحسن: والله إنك ترى المؤمن دائما يعاتب نفسه على كل حالاته، ماذا أردت بأكلتي، ماذا أردت بشربتي، ماذا أردت بكلمتي. أما الفاجر فإنه يمشي قدما لا يعاتب نفسه، نفس اللوامة دي اللي بيعاتبها صاحبها وبيهذبها وبيحدثها بلغت أن أقسم الله بها: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فهي نفس المؤمن في أحد مراحل حياته ترغبه فيما لا يرغب الله فيردها ويلوم نفسه، فتشهي له ما حرم الله فيصرف عنها هذه الملذات ويقصرها إلى ما فيه الطاعات والأجور. يا نفس توبي قبل ألا تستطيعي أن تتوبي، واستغفري الرحمن غفار الذنوب. فتجد المؤمن يحدثها: يا نفس قد أذف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلا تنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، ولا يركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل. فتجدي هذا المؤمن لها محاسب، لها مهذب، لها مجاهد. واعلمي أن مجاهدة النفس على أنواع، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مجاهدة الإنسان لنفسه، هو نفسه بيعالج نفسه ويبتدي يكلمها ويأمرها وينهاها ويصرف عنها الشهوات والشبهات ويلزمها الطاعات، كما يجاهد عن الإخلاص، كما يجاهد للقيام بالصلاة، كما يثبتها عن على عادات الخير من الصيام الاثنين والخميس أو إلزامها الورد والقرآن، يجاهد نفسه. والنوع الآخر من المجاهدة مجاهدة الإنسان لغيره، مجاهدة الغير اللي هو بالعلم والبيان، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى عن أمرنا بمجاهدة أهل النفاق والبدع، كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أو الجهاد المسمى جهاد من المجاهدة أيضا، اللي هو جهاد اليهود والنصارى والمشركين. قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. مجاهدة الغير بالسلاح أو بالعلم والبيان، سواء مجاهدة السنان أو مجاهدة اللسان. شفتي صعوبة النوع الثاني مجاهدة الإنسان لغيره؟ بدودة أصعب واحدة فيهم مجاهدة نفسه. علشان كده الإنسان بيصبر، والصبر لما هو حبس النفس عن الشكوى صح، لكن شفتي مر الصبر على المقدور ربنا ما يوريكي أبدا، اللي مثلها ولد، اللي ضاع لها ثروة كاملة، اللي الناس الله العفو الرفيع خسر صحتها بكذا وكذا، خسران صعب، لكنه ألحق بنوعين مهمين جدا لمجاهدة النفس: الصبر على المأمور والصبر على المحظور. صح، عشان عندنا أنواع الصبر ثلاثة: صبر على المقدور وصبر على المأمور وصبر على المحظور. إنه عنده الصبر على المأمور، ما أمرني الله عز وجل لأفعاله وإن كان شقا علي، وهو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. بس كلما تبعد عن الطريق تجد صعوبة شديدة للزوم الطريق، تجد صعوبة كبيرة لترويج نفسها على الطريق المستقيم، متابعة أمر الله عز وجل. الصبر على المأمور والصبر على المحذور، تجدها لا تستطيع أن تحذر ما أمره الله عز وجل به، تروضها نسأل الله عفوا فيك، كأنها عارفة اللي بيروض أسد أشد من هذا الأسد. الله ميسرها علينا وألزمنا الطاعة، فتجد فيها كلما أنشأت عادة أرادت النفس الملولة تمل من روتين هذه العادة، تريد أن تخترق هذا الروتين العبادة. يعني في يعني لما يتفلت منك كرد القرآن يا ست، تغيري اسمعي ساعة وساعة، اسمعي كذا ويوم. طب بلاش الصيام بكرة، طب وما انت طب تطلعي في كل حتة، هاتي لك انت بقى التيير ده وهاتي لك الطقم ده وعايزة كده سبحان، تريدها المهالك، فتجاهد بفعل هذه الطاعة ولزومها ما أقامت نفسها عليه من العبادة. لو ربنا فتح لها طلب علم، اروح اللقاء ده ولا لا؟ طب خلاص مش مشكله بقى، يعني طب بلاش الساعه دي، يعني خلاص هتفرق، هي دي اللي هتفرق في الاسبوع، ما انا بطيع كتير، مش عايزه تسمع الدرس، مش عايزه تروح اللقاء، مش عايزه تمشي على معهد قران. تقول مشكله معهد القران بيصحيني كل يوم، حاسه ان انا في المدرسه ما خلصتش تعليمي. ما انت في مدرسه القران. هو انت فاكره ان العاده اللي بتضايقك دي قوي مش ليكي ولا ايه؟ ده ليكي مش عليكي. ده انت لو حصل لك اي ظرف، اذا مرض العبد او سافر كتب له كانما كان صحيحا مقيما، ده ان خاف فهو حاضر علشان اقام عاده. لكن النفس مش عايزه اعتياد، مش عايزه الف الامور دي، عايزه ما حدش يحجمها تنطلق، مش عايزه حد يروضها، عايزه تمشي بمزاجها. سلم يا رب سلم. فلذلك اصعب شيء مراودتها، اللهم يسرها علينا. علشان كده يا جماعة، أي حد عايز يرقى بنفسه بالمجاهدة من الأمارة بالسوء إلى النفس اللوامة حتى نسأل الله عز وجل أن تكون مطمئنة، لابد أن يحدث لها تزكية. برنامج، شفت على عايزة تصلح شعرها بتقولك برنامج عناية الشعر، لا عايزة تعمل تخسيس تحط لنفسها نظام تمشي عليه. كذلك هذه النفس لابد أن تعتني بجدولة التزكية لها، أن تضبطيها حتى ترقي بها. ألاقي واحدة تقول سيبيني شوية مع نفسي، يعني إيه سيبك مع نفسك؟ تحدثها بالإخلاص، تحدثها بالصدق، تأمرها بالأوامر، تلزمها ترك النواهي، فتكون لها محاسبة ومشترطة شروطها. سبحان الله، بل وتراقبها حتى تحصل ما ألزمت نفسها به. طبعا احنا كنا اتكلمنا قبل كده في درس الوحده سابق سبحان الله على مقامات محاسبة النفس وتهذيبها. طبعا ده درس كامل لوحده مش هنعيده سبحان الله، لكن لازم يبدأ بوقوفك مع نفسك محاسبة، كما قال رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله أمضاه وإن كان لغيره تأخر. وكان عمر بن الخطاب يخلو بنفسه فيقول أمير المؤمنين بخ بخ، والله لتتقين الله يا عمر أو ليعذبنك، وغيرها مما يهذب العبد نفسه في خلواته أو جلواته. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت وقل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. وتحدث هذه النفس وتشترط عليها الشروط، ويكون الإنسان ملزما لجميع جوارحه بهذه الشروط، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بل وليس والله فقط السمع والبصر والفؤاد واليد والرجل وما يخطف به الإنسان، بل حتى مكنونات الصدر. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. لازم، وكيف لا يقيم هذا عليها؟ وقال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. فكنا خدنا اللقاء ده بتاع سبحان الله، أن الإنسان يشترط على نفسه ويلزمها فيراقبها ويحاسبها ويعاقبها ويجاهدها ويعاتبها موبخا، ثم يفوز بها تنساق بقى. فكان الشخص يحتاج إلى برنامج، ابقى خدي بقى كده من تهذيب النفس، لكن قبل هذا البرنامج يحتاج إلى طلب عون الله عز وجل. وانظري كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلفه الصالحين يسألوا ربهم تبارك وتعالى أن يعينهم على هذه النفس. أنت فاكراها بتاعتك فبين جنبيك فأنت حرة فيها؟ لا تملكيها حتى تكابد المجاهدة وتجاهديها، فتصير بعدما تملكك تملكيها أنت. فعليك بهذه الدعوات: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها. وكان صلى الله عليه وسلم من دعائه: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. ومن الدعاء كذلك: اللهم حبب إلى هذه النفس، اللهم حبب إلينا إلى نفوسنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منها: وأعوذ بك من نفس لا تشبع، الأربع التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يسأل صلى الله عليه وسلم ربه أن يهذب هواه: اللهم اجعل هوانا على ما جاء به شرعك. وتسألي ربك تبارك وتعالى العيب اللي في نفسك بالذات، بتحب الغيبة والنميمة صرف عننا، بخيلة، يا رب ارزقنا الكرم والجود. ايه العيب اللي في نفسك بالذات قد تعينيه لرب العالمين وتستعرضيه له وانت خارجة من حولك وقوتك، سائلة ربك تبارك وتعالى بحوله وقوته ان يعينك هذه النفس؟ فما عليك إلا مخالفة الهوى ومكابدة الصعاب في إصلاحها، والله عز وجل من قبل ومن بعد. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، اتباع النفس يؤدي إلى زيادة الشهوة. تلاقي كل مرة كده أما أخلص أعمل لها اللي هي عايزة، لا لا لا، النفس مجاهدتها بمخالفة الهوى، بمخالفة الشهوة لا بإشباعها. فإن هذه الشهوة تزداد بإشباعها وتنتقل إلى الأعلى منها وغيرها. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه النفس المهلكة صاحبها ثلاث مهلكات، فذكر منهم: وهوى المتبع، نفس بتهوى فبيتبع نفسه هواها، فتنتقل من هوى أدنى إلى هوى أعلى فتورده المهالك. سلم يا رب سلم. لذلك لابد للإنسان أن يظل محاربا لها حتى تصل إلى هذا الوصف، إلى ذروة ما يتمناه العبد، إلى أن تكون نفس مطمئنة ساكنة مستقرة منيبة إلى ربها تبارك وتعالى. سكنت لربها واستقرت لذكره وأخبتت إليه وخضعت له وأطاعته محبة، فإذا بها بفضل الله عز وجل تنادى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله، فلولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. فبطول المجاهدة يتفضل ربنا تبارك وتعالى برحمته بفضله على عبده فيزكي نفسه، ولكن الله يزكي من يشاء. واعلمي أن الأصل فيها الجهل والظلم. العدل والعلم صفتان طارئتان عليها، يفضل الإنسان يجاهد يجاهد لغاية ما تطمئن بحكم الله ويزال الجهالة التي بها، أما تجدي رب العزة تبارك وتعالى قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالنفس ظالمة جاهلة، إنما زكاتها أن يرزقها الله عز وجل العدل والعلم المنصفين، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. واعلمي أن إصلاحك للنفس ومجاهدتها بكلام ربها وباتباع سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وهذه الدعوة التي دعاها إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، أي يطهر نفوسهم ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله فقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكان الطريق لتحصيل هذه الزكاة أن يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة. مجرد كده ما تروحي، كنت قلت لكم المثال ده، تروحي أنا عايزة أصلح التسجيل ده، روحي للمصلحات اللي بتاع التسجيل ودي انت صلحتيه. النفس دي مين اللي خلقها؟ ألا يعلم من خلق؟ بوديها ربنا، بحطها في كتابه وارميها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقيها ظبطت الحمد لله، تلاقيها اتعدلت، أصلحها ربها وأراها الطريق المستقيم وبصرها بالنور. اللهم ارزقنا البصيرة. يعني ثبتي ورد قرآن، مري حافظة أو متهمة أو حافظة وفاهمة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأطيعيه. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هتلاقي فضل الله عز وجل، الأنفاس تقع بمراد الله عز وجل، الشهوات تشتهي وردها من القرآن، سجد في ظلمة الليل، حبب إليها الصيام، حبب إليها الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة. هي دي في النفوس كده، نفوس المطمئنة تسكن لربها. أما تجدي رب العزة تبارك وتعالى قال عنها: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. مشي على الكتاب والسنة فاطمأنت لهما، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال الله وهي تسير في طريق كتابه مصلحة لها: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فوردك هو المغذي لنفسك والمصلح لها، متابعتك لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم هو السياج الذي يحميك ويصونك من التخطف في الطرق المتفرعة والمنعطفات ووجود العقبات. سلم يا رب سلم. والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. ما هذه الجوهرة المكنونة، هذا الكنز المدفون في السجن، خرجه لأستفيد منه، أستخلصه لنفسي، أستعمله، أخلص إليه فأستفيد منه. ولقد تبينت منزلة يوسف ومكانته للملك بعدة أمور. أول وما كان من أمر الرؤية الصالحة التي فسرها كفلق الصبح، بل وتدابير هذه الأمور التي تبعها. بالتفسير هيجي لكم 7 تاكلوا تخزنوا، لما تخزنوا في سنبول، وبعد كده هيجي لكم عام. فسر وذاك وشرح لهم كيف تدبر هذه الأمور في هذه الأعوام. كذلك ما كان من براءة يوسف ونزاهته، فهو لم يسرع إلى الخروج من السجن، بل أراد أن يطهر عرضه ويتثبت من حوله من براءته. فلما ما ينفعش كده، هو كان أهل للسجن بس علشان حسن السر وسلوك خرج. لا لا، بل لم يبادر بالخروج وتأنى. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. ولا يكون ذلك إلا من رجل ذو مكانة واثق من ربه تبارك وتعالى. كذلك ما رأى منه من ثقة في قدراته حين قال إني حفيظ عليم، ولما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، رأى فيه النبوة ورأى فيه الإحسان، فتبينت هذه المكانة، فازدادت الواحدة بعد الواحدة مكانته من الملك. ولذلك قال جعلني على خزائن الأرض، وقال الملك اتوني بي استخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. خزائن الأرض كان هو وزير اقتصاد، وكانت الرؤية في أمر الطعام والزراعة والحبوب. فمن العلماء من قال أن هذه الخزائن المقصودة خزائن الطعام، ومنهم من قال أنها ليست فقط خزائن الطعام، بل كانت الخزائن الكثيرة التي كانت للملك عموم الخزائن. فهو مسد يجد محسن صادق له هذه المكانة يملكه جميع خزائنه، بل وزاد عن الخزائن أن جعله على القضاء، وجعل قضاءه نافذ. طيب يجي كده بس سؤال دايما بيخاف منه، هو الإنسان بيعرض نفسه ينفع يسأل الإمارة أو يعرض نفسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أرضاه قال: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها، أعوذ بالله، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. اللي يسألها وكل إليها، واللي جات له من حيث لا يحتسب استخلاف كده من الله أعين عليها. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لنولي هذا الأمر أحدا سأله. يبقى الأصل إن محدش يعرض نفسه كده ولا يقول قدراته. ولا تزكوا أنفسكم وأعلموا بمن اتقى. لكن متى؟ عندما تكون هناك مصلحة راجحة في حد كده ظالم بيتولي أمر العباد، وفي واحد يستطيع أن يزيل هذا الملك ويثبت له ملكه ويفتح الله عز وجل به على المسلمين في الظلم ده ويرد الدنيا للعدل، سواء كان إقامة هذا إقامة لدينهم أو إقامة لدنياهم، يعني عنده قدر على إقامة الدين وإظهار الحق فلا بأس، أو حتى إقامة الدنيا ونفع الناس بها. أما مين بقى اللي أعطيها عن مسألة وكل إليها؟ ده اللي عايزها عشان كرسي، تكاثرا تعاليا كبرا رياء، هذا الذي يحرم السؤال ويجب ألا يعطى هذا السؤال. ولذلك ذكر القرطبي في قوله تعالى: اجعلني على خزائن الأرض، قال: هذا دليل على جواز أن يطلب الإنسان عملا يكون له أهلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لما قال: لا ولن نستعمل على عملنا من أراده، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لأبي بردة وهو يستاك، وجاءه رجلان من الأشعريين عن يمينه وعن شماله يسألان العمل، فقال صلى الله عليه وسلم: ما تقول يا أبو موسى؟ يا أبا موسى قال: قلت والذي بعثك بالحق ما أطاعني على ما في نفوسهما، ما أطلعني على ما في نفوسهم، أنا ما أعرفش هو إيه، وما شعرت أنهما يطلبان العمل. طيب لما يبقى في حد كده يا جماعة أهل القرآن، يبقى عندنا صلاة جماعة والناس مش عارفة تك الخط، وتبقى هي واقفة كده تقول لك: لا لا لا لا، أزكي نفسي وانا مش هصلي انا بيهم الامام، وتطلع واحده بتصلي غلط ولا تضبط الصلاه واضاعت من خلفها. ده يتقال لها: انت بتحبي الاماره وبتزكي نفسك لو كنت طلعتي، ولا هنقول لها انت ضيعتي الناس؟ تلاقي كده حد سبحان الله لا يستخلف او يترك في مكانه من ليس أهلا للخلف، ده إضاعة للمكان. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا يوسف لم يسأل الإمارة، ما قالش أنا ابن فلان ابن فلان، مع إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه: الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ولا قال أنا جميل وشيك ومليح ويعني وجه حسن في المكان، لا، قال إني حفيظ عليم. فذكر من الصفات لا النسب ولا الجمال ولا الحسب، وإنما ذكر من الصفات المناسب لحسن القيام بهذا الأمر. كذلك هو الذي يزكي نفسه، فما قال رب العزة تبارك وتعالى: لا تزكوا أنفسكم، بل هي من باب التعريف. فأنا شوف واحدة كده ربنا يبارك فيها، هي إنسانة متواضعة جدا، كانت دايما تقول: اللهم اجعل سري خيرا من علانيتي، وتجديها إنسانة تقية خفية، اللهم اكتب هذه الشهادة لها. ولفت نظري أول ما جيت أتعرف عليها إن هي بتسلم علي، تقول لي: يعني أنا الأستاذة الدكتورة كذا كذا في قسم الروماتيزم بالجامعة. لما عرفتها أكتر ما كانتش كانت فشخرة، هي كانت بتقول لي: أنا تحت أمر أي حد من عمار بيوت الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إن إحنا نخدمه، محتاجين نخدمه بمكاننا. فما كانتش بتعرفني بقى انا فلانه الفلانيه اللي ما فيش بعد كده، بتعرفني بنفسها كي تخدم المسلمين من هذا الباب اللي استعملها ربها تبارك وتعالى فيه. سلمي على واحده: كل فلان انا الحمد لله مين، انا مديره في المدرسه الفلانيه، ما تقولينيش باي حاجه، اي حد تحت امرك من عينينا. ربنا يبارك في من شفع للمسلمين شفاعه حسنه. سبحان الله، الاخت دي ربنا يبارك فيها كانت ادتني كم كارت لها تدخل فيه المحتاجه، ما تقفش تقول لها: بس انا خاصه بالدكتوره الفلانيه، تخش تكتب لها ما شاء الله العلاج، وتدخلها كمان على صاله الجيم التابعه لقسم الروماتيزم بتاعها. سبحان الله، الخاص. اللهم بارك في كل من خدم الاسلام والمسلمين، هذا يكون من باب التعريف. كذلك كما ذكرت انه قد يتعين على الانسان، يتعين عليه انك تقول انك تخرجي، احنا عايزين الصخره دي تسد، ما تبقاش الاهل لها مش راضي يسدها علشان خايف من ربنا، خايف من ربنا يكون بيعرض نفسه. ابدا، سبحان الله. ده اخ كده لا حول ولا قوه الا بالله، وليس بطول اللحى، الاخ دوت سبحان الله كان لسه ملتحي جديد، دخل على الاخوه في المسجد، الامام مش موجود، لا حول ولا قوة إلا بالله، قالوا أنت بقى إمامنا تصدر، لا حول ولا قوة إلا بالله، غلط في الفاتحة ومش عارف يجيب سورة صغيرة بعد الفاتحة يصلي بيها. أول ما خلص صلاة اللي برق له واللي تنح له والراجل اللي قدمه قال له: أحرجناك يا شيخ، معلش. قال له: معلش يا سيدي، أنا مشعر بس وربطها في طولت بسرعة. وفي الصفوف الأخرى من لصلاة الإمامة أهلى. طب ليه؟ أنت عارفة ده طلع ليه؟ ليس بطول الريحة، من تقصير الأهل للإمامة أنه يصدر نفسه بكل أدب: ممكن من فضلك، الحمد لله رب العالمين، أنا كذا وكذا، لو حضرتك عايزاني أخلفك في الحلقة دي، أو ممكن أنا أقول الحلقة دي. علشان كده في ناس كتيرة جدا بتقدم شهاداتها، يعني الدوسيه ولا السي في اللي بيقولوا ولا الحاجات دي، بتعمل إيه؟ بتقول: أنا جديرة لإقامة الإقامة بهذا العمل ولا مش جديرة، والناس بقى بتقارن العمال الرؤساء العاملين على تعيين هذا، بيقارنوا الانسان انت ولا انت ولا انت، يشوفوا مين الاكثر قدرات للقيام بهذا العمل. والحمد لله رب العالمين يوضع الانسان في المحل الذي يخدم به الاسلام والمسلمين. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا. قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. هل العمل عمل النبي عند هذا الملك الكافر يجوز؟ ذكر العلماء الجواز، فقالوا إذا كان العمل عند الكافر ليس فيه امتهان لدين المسلم ولا إخلال بشرع الله، مش هيرغموا على إنه ما تصليش، إيه ده مطلع مصحف ليه؟ إيه أنت تمشي سياستنا مش سياستك؟ واستدل العلماء على جوازه بالآية دي، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. بينما إذا كان فيه امتهان للدين الله أو ازدراء حتى للمسلم اللي بيشتغل فلا يجوز، لأن الله عز وجل قد قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد، مش تشتغل كمان بس، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فتجد الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله يبيح ما حرم الله ويحرم ما أباح الله، لأنه بيشتغل عند رجل فاجر أو سلطان كافر أو لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يخلص الأمر إليه، لا ده هو بيبقى الأمر مفوض إلى صاحب العمل الكافر. فإذا عارض الشر كان الاختيار كان عبد المأمور، لا أنت عبد لله مش عبد المأمور، الرزق بيد الله مش في رزق بيد هذا الذي عاملش عنده. ولذلك البخاري بوى في الإجارة، هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض حرب؟ فذكر الجواز بهذا الضابط. واحنا كان فيه بنشرح كده صحيح نظن لسه في درس الجمعه اللي فاتت، اللي هي قصه قول الله عز وجل سبب نزول افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاتين مالا وولدا. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم من خباب بن الارد كان بيشتغل حداد وكان يعمل بالحداده عند العاصي بن وائل، فلما اجتمع عنده ماله اراد ان يتقاضاه، خلاص بقى اشتغل اليوم ده واليوم ده واليوم ده عايز اجرتي، فقال لا والله حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، احنا عندنا شرع اعطي الاجير حقه قبل ان يجف عرقه، ما بستناش بقى امص دمه وبعد اقول له عد عليا بعد سنه لحرف تقلب، لا قبل ان يجف عرقه. فكان هذا الكافر لم يكتفي بمماطله خباب بن الارت، لا كمان قال له لن اعطيك حتى تكفر بمحمد، قال لا والله حتى تموت وتبعث، قال وإني لميت ثم مبعوث، قال نعم، قال سيكون لي وقتها مالا وولدا فأقاضيك، بتعالى لي بقى يومها أبقى أديك بقى اللي أنت إيه اللي أنت عايزه، أبقى عندي فلوس كتير ومال كتير. فأنزل الله عز وجل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. ليس للمسلم أن يذل نفسه لكافر، بل يجوز العمل عند هذا الكافر إذا استطاع أن يقيم حق دينه كاملا وحق دنياه بغير امتهان. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إني حفيظ عليم، أي استودعني هذه الخزائن فسوف أحفظها لك، وأنا عليم أي جدير بتدابير أموري هذه الخزائن على أكمل وجه. ثم قال رب العزة تبارك وتعالى وكذلك لهذا الحادث هذا التدابير، اللهم خير لنا واختر لنا ودبر لنا، هذا التدبير الرباني ليوسف مكننا ليوسف في الأرض ويتبوأ منها حيث وشاء، بقى وزير خلاص سبحان ربي العظيم. وهذا من إحسان الله عز وجل لعبده وإنعامه، ولأن الله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين، أي لا يبطل الله عز وجل جزاء من عمل عملا صالحا، بل يكافئه ويعطيه ويجازيه في الدنيا والآخرة. سبحان الله. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، والأرض هي كانت أرض مصر، سبحان الله العظيم، مكن الله عز وجل بها. ثم قال: نصيب برحمتنا من نشاء، اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكهما إلا أنت. وختمت الآيات الجميلة بهذه الحقيقة: ولأجر الآخرة خير. شفت اللي ادناهوله في الدنيا مكافأة لإحسانه، لا نضيع أجر المحسنين، لا ده في الآخرة كمان المحسن ادخر الله عز وجل له أجرا أعظم بكثير مما يتخيل. هذا مما جمع الله عز وجل له في الآخرة. وددت سبحان الله الحديث عما أعد الله عز وجل للمتقين في الآخرة، لكن نكتفي بفضل الله عز وجل بما ذكرناه عن وصف عطاء الله لأهل الجنة. سبحان الله، هم يحيون في نعيم مقيم أعده الله عز وجل لعباده الصالحين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا. إن كان بوئ مصر، طب أنت عارفة أقل أهل الجنة ملكوا في الجنة قد إيه؟ كانت الأنهار دي بتجري من تحته، خلاص بقى يتبوأ حيث يشاء. أمال بقى أنهار الجنة وصفها إيه؟ هذا معنى الآية. معنى الآية أنه ليس فقط هذا العطاء، هذا عطاؤنا، فمن أو أمسك بغير حساب، كما قالها الله عز وجل من أمر متاع الدنيا الذي هيأه لسليمان، الملك والثراء والمنصب والجاه والأولاد والنساء، متاع الدنيا كلها، قال هذا عطاؤنا، فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. لكن ما قدره الله عز وجل من عطاء الصالحين مكافأة لهم في الدنيا بما أعده الله عز وجل لهم من النعيم المقيم في الآخرة لا يذكر بشيء. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم في الدنيا والآخرة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم إنا نسألك ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.